يا راعي الكيف لا سويت فنجاله احرص على صبت على الكيف نقادي ثم قدم اهل الكريم وعمده الحاله يستاهل من يمينك يا ابن الاجوادي يا راعي الكيف لا سويت فنجاله احرص على صبت على الكيف نقادي ثم قدم على الكريم وعمدة الحاله يستاهل من يمينك يا ابن الاجوادي شيخ المراجل سعود المدح يسهاله دايم محله يشاب صبح العيادي لو ضيف يضحك ودايم منشرح باله فيها التواضع طبيعه شي معتاد شيخ المراجل سعود المدح يزهاله دايم محله يشبه صبح العيادي للضيف يضحك ودايم منشرح باله فيها التواضع طبيعه شي معتادي انا اشهد انه بعيني فوق منزاله في راسي قمه جبل ما ينزل الوادي وانا اشهد انه فخر بعاهل الطاله شيخ اللي كل الخلايق عوني واسنادي انا اشهد انه بعيني فوق منزاله في راسي قمة جبل ما ينزل الوادي وانا اشهد انه فخر بعاهل الطاله شيخ اللي كل الخلايق عوني واسنادي لا كبرت المشكله بامراضه الحاله يحلها لو بها اديان وعنادي واليوم بعد التقاعد رابت ورساله للطيب الف كتاب واسس اشدادي لا كبرت المشكله بامراضه الحاله يحلها لو بها اديان وعنادي واليوم بعد التقاعد رمز ورساله للطيب الف كتاب واسس اشدادي هذا سعود الوفا العرجاء بافعاله من لا يعرفه وجه ما هو ترى غادي هذا سعود الوفا العرجاء بافعاله من لا يعرفه وجه ما هو ترى غادي هذا سعود الوفا العرجاء بافعاله من لا يعرفه وجه ما هو ترى غادي هذا سعود الوفا العرجان بفعاله من لا يعرفه وجه ما هو ترى غادي